ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد اليوم مع برنامج العقيدة والمرحلة التأسيسية الأولى التي تخص قواعد في العقيدة المشتملة ومتفرعة أيضا على أبواب العقيدة المختلفة. انتهينا بفضل الله من الأسبوع الماضي من القواعد الخاصة بالشرك، نشرع إن شاء الله هذا الأسبوع في القواعد الخاصة بالإيمان. ولا يخفى عليكم أن باب الإيمان من أعظم الأبواب وأهمها في العقيدة وفي التوحيد، وهذا الباب قد عني به كثير من العلماء في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، من حيث تعريف الإيمان، من حيث حقيقة الإيمان، بعض مسائل في الإيمان، من حيث الزيادة والنقصان ونواقض الإيمان وغير ذلك. ولابد فيه من تأسيس أيضا وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهذا الركن العظيم وهو الإيمان. سنشرع اليوم إن شاء الله في قاعدة تبين حقيقة تعريف الإيمان وحقيقته عند أهل السنة والجماعة. قد يكون هذا الكلام مراجعة للمنتهي من قبل والدارس، وتأسيسا للمبتدئ أن يعلم ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ما هي حقيقة الإيمان، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، والرد على من خالف في هذا التعريف. فنبدأ اليوم إن شاء الله أولا بتعريف القاعدة، أو نقول القاعدة بتقول، وهي تعتبر تعريف للإيمان عند أهل السنة والجماعة. القاعدة: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح والأركان. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح والأركان. تعريف الإيمان أولا في اللغة، وهذا مما اختلف فيه العلماء أيضا. كان المشهور لما تسأل أحد عن تعريف الإيمان يقول لك: تعريف الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق، أو هو التصديق، إما مطلق التصديق أو يقول التصديق نفسه، ويستدل من قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. وقيل أن الإيمان معناه التصديق، وضده الكذب أو التكذيب. وعند بعض علماء اللغة أيضا قالوا: الإيمان هو التصديق للأمور الغائبة، كانوا قيدوا التصديق، التصديق للأمور الغائبة، يعني أن يصدق المرء أو يصدق بما غاب قولا كان أو عملا، كما قال الله، قال تعالى عن إخوة يوسف لما رجعوا لأبيهم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأنهم كانوا يخبرون عن شيء حدث في الغيب معهم ليس أمام أبيهم. وقيل أيضا عند علماء اللغة، بعضهم عرف الإيمان بأنه الأمن من الخوف، وقالوا أن الإيمان مأخوذ من الأمان، فسمي المؤمن فسمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله. والله عز وجل هو المؤمن لأنه يؤمن العباد من عذابه. ومال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا التعريف ورد التعريف المشهور عند كثير من العلماء أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وقال إن الإيمان من الأمن، مشتق من الأمن، والأمن هو القرار والطمأنينة، وهذا يحصل عندما يستقر في القلب التصديق والانقياد. يعني هو ما نفى التصديق لكن قال الأمان يحصل بالتصديق اللي في القلب والانقياد الكل معا. لذلك يمكن أن يقال إن هذه كلها تعريفات للإيمان في اللغة هي ليست مرادفة، يعني ليست تعريفات مترادفة، بل هي تعريفات كلها تصح على حسب السياق الذي جاء في اللغة، على حسب سياق الكلام يكون الإيمان التصديق، الإيمان بمعنى الإخبار عن التصديق بالغيب فقط، أو الإيمان يكون بمعنى الأمن. فهذا في الاستعمال اللغوي الكل يصح، وعلى حسب سياق اللغة أو سياق الكلام يستعمل هذا التعريف الأول أو الثاني أو الثالث. وهذا طبعا سيخالف كما سيأتي معنى التعريف الشرعي للإيمان. من البعض طبعا من المخالفين يتعلقون بالتعريف هذا اللغوي على أنه تعريف شرعي، ويقصرون الإيمان كما سيأتي معنى بالتصديق فقط. لكن الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكر أو نقل عن بعض المفسرين أن الإيمان جاء في القرآن على 5 أوجه، يعني تتبع واستقراء آيات التي جاء فيها الإيمان معانيها، فقد جاءت على 5 أوجه. أحدها أو أولها التصديق، ومن قول الله عز وجل في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أو في سورة الحشر قال تعالى الملك القدوس السلام المؤمن، فقالوا أي مصدق ما وعدهم أو مصدق ما وعدهم، فهنا جاء بمعنى التصديق. ووجه الثاني أن الإيمان جاء الإقرار باللسان من غير تصديق القلب، يعني الإيمان جاء بإقرار باللسان من غير تصديق القلب، وهذا ستجد في آيات تخص المنافقين أو في آيات الله عز وجل يحث فيها أهل الإيمان أن يصدقوا في إيمانهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، قالوا في التفسير معناه آمنوا بألسنتهم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني يا الذين آمنوا أقروا واعملوا واعتقدوا. إذن هم آمنوا بالأول باللسان فقط، وأوضح في سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. هنا آمنوا باللسان، معروف أن المنافق يؤمن ظاهرا ولا يؤمن بقلبه، فآمنوا ثم كفروا، آمنوا ظاهرا ثم كفروا ظاهرا بأفعالهم أيضا. فقالوا أن الإيمان جاء بمعنى الإقرار باللسان من غير تصديق القلب. وقد يأتي الإيمان وجه ثالث بمعنى التوحيد، قال تعالى في سورة المائدة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هنا يكفر بالإيمان يكفر بالتوحيد بالدين، قال تعالى في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، تدعون إلى التوحيد، فقالون التوحيد الإيمان جاء بمعنى التوحيد. والمعنى الرابع وهو الإيمان الشرعي الذي سنتكلم عنه، وهو ما جمع الأركان 3 القول والعمل والاعتقاد، قال تعالى في أكثر من سورة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كثير جدا في القرآن تجد هنا الإيمان مقرون بالعمل ومقرون بالاعتقاد، فيكون مقصود به الإيمان الشرعي هو القول والعمل والاعتقاد، قول وعمل ونية إلى ما سيأتي. وقد يأتي الإيمان بمعنى الصلاة، والوجه الخامس قال تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. كل هذه الأوجه 5 جاءت في القرآن، لكن ما يعنينا هنا أن نبين. وطبعا الشيخ ابن تيمية تكلم كثيرا في مسألة أن الإيمان يقصد به الإقرار ومشتق من الأمن وليس التصديق، وفرق بين، أراد أن يبين الفروقات بين الإيمان بمعنى التصديق والإيمان بغيره وهذه يعني لو تعرضنا لشروحات إن شاء الله نفصل فيها أكثر. وحتى أراد أن يرد على مقالة بأن الإيمان في باب التصديق، وأن جمهور العلماء اللغة يقولون بذلك أو إجماع، بعضهم قال الإجماع مرادف للتصديق. قال من قال بذلك فينزعه أن وجد عند علماء اللغة من قال بأن الإيمان بمعنى الإقرار وليس إجماع. ولو تنزلنا وقلنا الإقرار الإيمان بمعنى التصديق في اللغة فيكون تصديقا مخصوصا، يعني يكون تصديقا بالقلب واللسان والجوارح، ليس مجرد تصديقا بالقلب فقط. وكل هذا منافحة على يثبت أن الإيمان بمعنى التصديق فقط في القلب، ويستدل بذلك على قول صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا بين ذلك أن المسألة التصديق ليس قلبي فقط بل بالعمل الجوارح. أو يقال بأن التصديق التام المستلزم بما وجب من أعمال القلوب والجوارح، يعني ليس تصديقا قلبيا فقط بل تصديق تام قائم مستلزم بما وجب من أعمال القلب والجوارح، وهذا من لوازم الإيمان التام. أو يقال بأن اللفظ باقي على معناه في اللغة لكن الشارع زاد فيه أحكام، يعني لو تنزلنا وقلنا هو التصديق لكن لا نسلم لكم بأن الإيمان في الشارع التصديق، هو كل المسألة هذه بتدور حول عدم الإقرار بأن الإيمان تصديقا في الشارع. يعني لما أثبتوا معنى التصديق في اللغة فأخذوا هذا التعريف وجعلوه في الشارع وجعلوا حصر الإيمان فقط بالتصديق، وهذا باطل كما سنبين، مخالف لقول إجماع أهل السنة والجماعة. طيب ما معنى الإيمان هو في اصطلاح الشرع؟ وهذا الذي سننقله إجماع عند علماء السلف. الإيمان شرعا كما جاء في القاعدة قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح والأركان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة اشتمل على خمسة أمور: قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان، عمل الجوارح والأركان. قالوا لابد من اجتماع الأمور الخمسة لحصول الإيمان ولصحة الإيمان. انتبهوا من صحة الإيمان. سنأخذ كل ركن من الخمسة أو كل أمر من الخمسة بينه بالأدلة من الكتاب ومن السنة. المقصود بقول القلب تصديق والإقرار والإيمان والمعرفة، وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمه، عمل القلب النية والإخلاص والمحبة والإقبال على الله عز وجل والتوكل وكل العبادات القلبية، هذه من أعمال القلوب. عمل اللسان بيان أن قول اللسان النطق بالشهادتين، عمل اللسان كل ما لا يؤدى إلا به، باللسان تلاوة القرآن تحتاج إلى اللسان، ذكر تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. ثم الجوارح والأركان عمل ما لا يؤدى إلا بها، القيام والركوع والسجود، المشي في مرضات الله، نقل الخطى إلى المساجد، الحج، الجهاد في سبيل الله، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث شعب الإيمان المعلوم، الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة إلى آخره. وهذا الكلام الذي قلناه سننقله عن نفسه بتعريفي عن كثير من علماء السلف. قال الإمام الأجرّي في كتابه العظيم الماتع كتاب الشريعة: باب القول بأن الإيمان تصديق القلب، إقرار اللسان، وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه الخصال الثلاثة. وثم قال الإمام الأجرّي في هذا الكتاب: ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ معرفته بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت في هذه الثلاثة خصال كان مؤمنا، دل عليه القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. وهذا الذي ذكرناه عن الإمام الأجري مجمع عليه عند علماء أهل السنة والجماعة، من بدأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الإمام الركائي في كتابه أيضا اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن أمتع الكتب أيضا في العقيدة، نقل عن الإمام الشافعي في كتابه الأم قال في باب النية في الصلاة: نحتج بأنه لا تجزئ صلاة إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا الذي ينقله الإمام الشافعي في كتاب الأم نقلا عن الصحابة والتابعين إجماعا. والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن باللسان وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. وكثير قال الإمام البخاري: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عن من قال الإيمان قول فقط. ابن كثير رحمة الله عليه يقول: فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، قد حكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيدة وغيره إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن بطال رحمه الله: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل. وسأختم بكلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه النقطة في فتح الباري بعد ذكر قول البخاري: الإيمان قول وعمل. قال: وأكثر العلماء قالوا هو قول وعمل وكذا، وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث، وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه، وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضا، وقال الأوزاعي: كان من مضى من سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة. ومن حكى ذلك عنه عن أهل السنة ومن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع الجراح، ومما روى أو روي عنه أنه أن الإيمان قول وعمل الحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم. ويكفي في ذلك النقل، لأن لو نقلنا سننت كل كتب العقيدة بتقول بذلك. لكن لابد أن أبين الأدلة من الكتاب والسنة على هذا التعريف. لابد لطالب العلم أن يحفظ هذا التعريف عن ظهر قلب، ويحفظ الأدلة التي تبرهن وتثبت هذا التعريف، وإن قلنا حتى الإجماع يعني لا يحتاج، لكن لابد أن يعلم ذلك. فنبدأ بالإيمان قول القلب. أدلة الكتاب على الإيمان قول القلب: قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. كل هذه أدلة على أن الإيمان قول بالقلب أو قول القلب. أما من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد أول منك لما رأيت من حرصه على الحديث. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أشهد عند الله لا يموت عبدا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة: من بقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب فبشره بالجنة. أما الأدلة من الكتاب على أن من الإيمان قول اللسان، قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. تفريق بين، لابد من قول اللسان. وقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل، وجه الشاهد والدلالة هنا قل. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. الآية قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الآيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الأدلة من السنة على أن الإيمان من الإيمان قول اللسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قالوها قول اللسان. قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله على ما كان من العمل. والشهادة لابد أن تكون بالقول. وهذا من السنة على قول اللسان. من الكتاب على أن الإيمان عمل القلب. وهذه يدخل فيها كل الآيات التي يظهر لكم فيها العبادات القلبية. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. وجل القلب والتوكل، هذا كله الإيمان عمل القلب. ذكر إنما المؤمنون، من هم المؤمنون؟ إذا ذكر الله وجلت القلوب، هذا عمل القلب. وإذا تليت الآيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلبي. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الأعمال بوجل إلى الله عز وجل تضرع ومسكن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص محله القلب، ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال تعالى: ولما على الأعراب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا بين بأن عمل القلب من الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، عبادات قلبية من عمل القلب. والذين آمنوا أشد حبا لله. من الذين آمنوا؟ أشد حبا، والحب عمل قلبي. والآيات كثيرة بذلك. وأما الأدلة من السنة على أن الإيمان أو من الإيمان عمل القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجه الدلالة، وجه الشاهد إيمانا واحتسابا، وهذا عمل قلبي. من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب والبغض عمل باللسان ولا بالقلب؟ تأخرت إيه؟ أنا صليت إيه؟ صليت الواحد يعني في مسجد الواحد؟ أنا مش ساكن يعني، أنت عارف كده كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والحب والبغض أيضا في القلب. كل هذه أدلة لآية الإيمان، يعني دلالة على أن من الإيمان عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث كثيرة جدا، احنا بس بنفتح والأدلة على ذلك كثيرة. طب ما الأدلة من الكتاب على أن من الإيمان عمل اللسان؟ انتهينا من القلب وعمله، انتهينا من قول اللسان، الآن عمل اللسان الرابع. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يتلون كتاب الله، والتلاوة بإيش؟ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات الآيات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فيها ذكر، ألا بذكر الله. بما كانت هي المسألة خطأ، لأن هي أنت وش الآية الأولى؟ الذين آمنوا لا، ده القلب، ده عمل القلب. ايوه بس المردود هنا في عمل القلب تطمئن القلوب. ايوه ماشي، ما هو اللي بيقصد بتطمئنان القلوب يعني عمل القلب هنا، الدلاله في عمل القلب. لكن لما الدلاله هنا في عمل القلب. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وانا صراحه الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فقرأوا ما تيسر من القرآن. واذكر ربك إذا نسيت. وذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من السنة على أن عمل اللسان، الإيمان منه عمل اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتبسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فقال فيقول: هل رأوني؟ الحديث طبعا يقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول: فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. قال يقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول: فكيف لو رأوها أو لو رأوها؟ فيقول: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فبما يتعوزون إلى آخر الحديث. وفي أيضا قول عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كل هذه دلالة على أحاديث كثيرة على ذلك. تبقى لنا الخامس، وهو أن من الإيمان عمل الجوارح، وهذه أدلة كثيرة أيضا من الكتاب ومن السنة. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إلى غير ذلك من الآيات. ثم من السنة على أن الأعمال أو الجوارح، عمل الجوارح ركن من أركان الإيمان، أو يعني من تعريف الإيمان، حديث وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم و قالوا من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال من حمى بالقول الوفد غير خزايا ولا ندامة؟ فقالوا يا رسول الله إن لا نستطيع أن نأتيك إلا بشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار غضر، فمرنا بأمر فصح نخبر من وراءنا وندخل به الجنة. فسألوه عن الأشربة إلى أنهم قال أمركم بالإيمان وحده. قال تدرون ما الإيمان وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان. هذه الشاهد من الحديث أنه ذكر لهم الإيمان وعد منه إقامة الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وأيضا أن تعطى من المغنم الخمس إلى آخر الحديث. وهذه دلالة على أن من الإيمان عمل الأركان والجوارح أيضا. وأيضا حديث سبعة يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله. الإمام العادل وشاب النشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع علي وتفرق علي ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وفيه طبعا أعمال جوارح صدقة والمساجد قلبه متعلق بالمجاز إلى غير ذلك. كل هذه تبين أدلة على تعريف الإيمان الذي قلناه سواء من الكتاب أو من السنة. ما يعنينا بقى خلاصة القاعدة التي سندخل فيها هنا لمسألة من قال بأن الإيمان مجرد تصديق القلب. قلنا بأن كل ما سبق بنؤصل على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وبينا كيف إجماع كما نقلنا من كلام السلف وما الأدلة على ذلك التعريف. ومع ذلك هناك من خالف ذلك وقال بأن الإيمان مجرد تصديق القلب فقط، وهذا من أفسد الأقوال التي قيلت في مسائل العقيدة. يعني العلماء يعدون قول أن الإيمان تصديق القلب فقط من أفحش الأقوال وأفسدها التي قيلت في الإيمان أو حتى قيلت في كثير من مسائل العقيدة التي نحله التي يعني نقل فيها الخلاف وليس عند أهل السنة على المبتدع الذين خلفوا أهل السنة، يعدون هذا القول من أفحش الأقوال وأفسدها الذي قال هو طبعا أول من قال هذا الكلام والجهل بصفوان الذي قال بأن الأعمال أن الإيمان تصديق القلب فقط وأن الإيمان مجرد تصديق القلب وأن الأعمال ليست من الإيمان. وبدأ هذا القول جهل بصفوان ثم تبعه من تبعه من المرجئة ونصر هذا القول أكثر مرجئة المتكلمين حتى كأبي الحسن الأشعري ومن جاء بعدهم المتكلمة الأشاعرة كأبي المعالي الجويني والباقلاني أبو بكر، خاصة أبو بكر الباقلاني اللي انتصر انتصارا أو يعني ناصر عن هذا القول أشد من ناصر أبو بكر الباقلاني. ولذلك كل من يقول بهذا القول بعض العلماء يلحقونه بالجهمية، ليس الجهمية كفرقة لكن بقول الجهمية، لأن أول من قال هذا القول جهل وإن كان حتى من المتكلمين، لأن بعض متأخر المتكلمين المذاهب قالوا بهذا القول وبعض الأشاعرة من طائفة الأشاعرة قالوا بهذا القول، ولكن ليس هذا جمهور الأشاعرة، لكن منهم من قال بهذا القول فألحق هذا قولهم بالجهمية. ما يسمى لأن مرجئة الأشاعرة قالوا بأن منهم من قال بأن الأعمال شرط كمال، لكن ومنهم من قال بأن الإيمان تصديق فقط، وهذا القول الذي قالوا به ألحقوا بالجهمية في هذا الأمر. وهذا قلت لتعلم فساد هذا القول الذي يقول بأن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلم القلب، بعضهم قال العلم فقط حتى ولم يقل بالقول، والبعض قال التصديق ولم يجعله حتى لأعمال القلوب من الإيمان وفضلا عن أعمال الجوارح. هم يقولون إيش؟ يظنوا بأن يكون الإنسان مؤمنا كاملا الإيمان بقلبه ومع ذلك يسب الله ورسوله، يعادي الله ورسوله، يعادي أولياء الله، يوالي أعداء الله، يقتل الأنبياء، يهدم المساجد، يهين المصاحف، يكرم الكفار ويهين المؤمنين. قالوا وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. هذا قولهم قالوا وإنما ثبتت له في الدنيا أحكام الكفار. طب بعدين قال يعني ده لأن الأقوال أمارة على الكفر يحكم لها بالظاهر، وهم يقولون إن هذا ليس في الحقيقة كفرا عندهم، لكن حتى لو قالوا هذا الكلام قالوا هذا دلالة على انتفاء التصديق بالقلب، لكن هو ليس، لا هو ما زال مؤمنا، يعني حتى لو نطق بالكفر تصريحا يقول من إذا قاله دلالة على انتفاء التصديق والعلم من قبل. فالكفر عندهم شيء واحد فقط وهو التكذيب فقط أو الجهل، والإيمان عندهم شيء واحد وهو العلم أو التصديق، لأن بعضهم يقول إن الإيمان تصديق وبعضهم يقول الإيمان علم، تصديق القلب أو علم القلب، فصار الكفر عندهم إما تكذيب القلب أو جهل القلب. فيقولون أن لو فعل كل ذلك عندهم مؤمن لأن التصديق موجود في القلب، وهذا قلنا من أفسد الأقوال في ذلك. وبعض المتأخرين المرجئة الأشاعرة وغيرهم من المذاهب صاروا على هذا القول. طيب الرد عليهم من وجهين أو يعني من طريقين، طريق قد بيناه وطريق سأختم به. الطريق اللي بيناه وهو بيان تعريف الإيمان في الكتاب والسنة كما بيان ونقل أقوال السلف، لكن ما زلنا سنرد عليهم كما رددنا بالنقل سنرد بالعقل. يعني من أراد أن يرد عليهم سينقل تعريف أهل الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة إجماعا، ويأخذ كل واحد من الخمسة الذي بيناهم ويرد عليه من الكتاب والسنة، لكن ما زال الرد يكون عليهم أيضا عقلا كما هو نقلا من عدة وجوه، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية سألخصها حتى نغلق القاعدة على المراد منها بعد إثبات التعريف. بينا من خالف بالتصديق، وطبعا لم نتوسع كثيرا لكن بينا، ثم بينا الرد نقلا ويكون بينا الرد عقلا الآن. نقول أول وجه على فرض بأن الإيمان هو التصديق، على فرض نقول بأن إذا كان نقول أصل الإيمان هو التصديق، لكن كل الإيمان ليس التصديق. يعني إحنا نقول إيش؟ نعم أصل الإيمان فيه التصديق، لكن ليس كل الإيمان تصديقا فقط. فمن موجبات هذا التصديق إيجاد أثر هذا التصديق على القلب قولا وعملا. فأنت لو حتى قلت بأن الإيمان تصديق في القلب أو هو أصل تصديق القلب هو صحيح نقول ذلك، فلابد أن هذا التصديق يوجب لك حالة في القلب قولا وعملا، وهو تعظيم الرسول، إجلاله، محبته، التزام بأوامره، التألم والتنعم عند الإحساس بمن يؤلمك ومن يعني لو أنت في الشعور الدنيوي لما بيأتي شيء يسعدك بتتمتع بالإحساس بالتنعم، ولما شيء يؤلمك بتشعر به، وده انعكاس هو في القلب على الجارحة أو ما يحدث. فكذلك القلب لابد ينعكس في تصديقك على قول وعمل أو قول وفعل. فإذا حتى لو تنزلنا وقلنا بذلك فأين أثر ذلك؟ فعلى القول والفعل. الأمر الثاني، لما جينا نتكلم في أول المحاضرة عن تعريف الإيمان في اللغة وقلنا أن بعضهم قال التصديق وبعض قال التصديق بالغيب والبعض قال الإقرار، وقلنا الشاهد أن من قال بالتصديق، التصديق محله إيه؟ الأخبار، أنه يخبر عن شيء. طيب الذين حتى قالوا بذلك هم علماء اللغة والبلاغة، فرقوا قالوا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. طيب الخبر ما يحتمل الصدق، طب نرجع لكلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل في القرآن إما إخبار وإما أوامر، صحيح؟ فالأوامر ليس محلها التصديق، خلاص احنا انتهينا من الإخبار في محله التصديق. طبعا إخبار الله لابد يكون صدق. نأتي للأوامر الآن. الأوامر حتى عند علماء اللغة اللي هي علماء الأصول بعد ذلك يقولون الأوامر أسلوب إنشائي، أسلوب إنشائي، يعني في الأمر والنهي والدعاء إلى غير ذلك. فإذا حتى هم ما بيعرفوه لك إيش الأوامر، ما لا يصدق عليه الصدق والكذب، يبذل عليه صدق الكذب الإخبار، أقول لك عن فلان حصل منه كذا، القرون السابقة حدث منها كذا، لكن الأمر لا يسمى عند حتى علماء اللغة والأصول والبلاغة، قالوا ما لا يصدق عليه الصدق والكذب. طيب يبقى إذن الأوامر والنواهي دي أسلوب إنشائية، ممتاز. طيب إذا الله عز وجل قال لعباده أقيموا الصلاة، انتبهوا عشان نتعلم كيف العلماء ينظرون عقلا بالشرع أيضا. فلما قال له إن الله عز وجل قال أراد من العباد وقال لهم أقيموا الصلاة، هل المطلوب من العباد أن يقولوا بقلبهم أو لسانهم صدقت يا رب؟ طب إذا قال دعوني يقولون صدقت يا رب. إذا قال لهم لا تقربوا الزنا يقولوا صدقت يا رب. إذا قال لهم بل الله فاعبد يقولوا صدقت. لو قال أحد بذلك لا يختلف أحد من السلف على كفر هذا من يرى ذلك. ليش؟ لأن الله عز وجل لما قال ذلك أقيموا الصلاة وما ينتظرش منك تقول صدقت، هو ينتظر أنك تستجيب أنك تقر، فليست المسألة في التصديق فقط، ده لابد من الالتزام بذلك. فإذا يبين أن معنى أننا أقول بأن الإيمان تصديقا فقط بالقلب، هذا ينافي ما قاله الله في كثير من الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، إنها هي على سبيل الأوامر والإنشاء وليست على سبيل الصدق والكذب. هذا وجه ثاني. وجه ثالث يقول قلنا طيب إن في أوامر وفي أخبار، طيب نأتي للأوامر مرة أخرى. أوامر جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هيقول لك أنت عليك أن تقر، قال أقررت، أنا أقريت من الله، قال أقيموا الصلاة، وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بأوامر أقريت بها. طب قلنا لكنه رفض الانقياد، وهو ضابط المسألة إيش؟ هو عايز يقول الإيمان تصديق القلب، إذا لا عمل لقول اللسان ولا عمل قلب ولا عمل جوارح، ما فيش أعمال، هو فقط تصديق للقلب. نقول له طيب أقريت بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأوامر لكنه رفض الانقياد أو الامتثال، نقول عقلا عند القوم هل هذا يعد صادق في دعواه لأنه أقر؟ قالوا لا، لأن الإقرار والانقياد والامتثال لازم للتصديق القلبي. إذا أنت أقررت يبقى لابد تمتثل، لابد تنقاد، لكن لو أقريت بدون أنك تمتثل أو تنقاد أنت ما أقريت بشيء. ويبين ذلك إيش؟ أن التصديق هو نوع من العلم والقول، ويقاد من صدق للأوامر ويستسلم لها، فمن ترك الانقياد يسمى مستكبرا. لذلك كفر إبليس ليس تكذيبا، إبليس لما مش مضاد للإيمان للتصديق كما تقولون، لا ده إبليس كفره كفر استكبار، استكبر. لذلك لا يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار، لا يوصف إبليس بالكفر مع التكذيب، وهذا يرجع لي كفر إبليس كفر استكبار. لذلك أيضا العلماء قالوا بأن كفر اليهود من جنس كفر إبليس، لأنهم علموا واستكبروا، وهذه الأدلة كثيرة حتى ما أستفيد. وكفر النصارى من كفر الجهل، لأنهم جاهلوا وكفروا بذلك أيضا لكانوا بجهل، لكنهم علموا أن اليهود علموا ولم ينقادوا. كهرقل أيضا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مع أبو سفيان أنه على الحق ولكنه لم ينقاد أيضا، فأصبح هنا تصديق هذا بدون الانقياد لا يعد تصديقا حقيقيا وإيمانا حقيقيا. لذلك لابد من الاثنين معا. إمام ثور يقول الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان يقال لهم ماذا أراد الله من العباد إذا أقال لهم قي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل يقال لهم هل الله أراد الإقرار بذلك أم الإقرار والعمل؟ انتبه بص المسألة هنا، النقاش النظري أو العقل. فقال إن الله، فإن قالت هذه الطائفة إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل كفروا عند أهل العلم لو قالوا ذلك، إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل، يبقى كأن الله هذا لغو. لما بيقول لك أقيموا الصلاة فتقول له نعم أنت قلت أقيموا الصلاة، لكن ما يريد منك العمل، يبقى هذا قال هذا كفر عند أهل العلم. إذا قال أن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، طب وإن قالت هذه الطائفة أراد منهم الإقرار والعمل أقروا، قالك لا هو يريد الإقرار والعمل. قلنا لهم إذا كان أراد الاثنين معهم لما زعمتم أنهم بيكونوا بأحدهما مؤمن دون الآخر؟ إذا أنتم أقررتم يريد الإقرار والعمل، لماذا جعلتوه مؤمنا بالإقرار دون العمل؟ أولا طيب ونتنازل، إذا قلنا بأنه عمل بدون أن يقر، أتينا بكافر فصلى وصام وطلع فلوس زكاة وراح البيت حج وهو لم يقر لكن عمل، تقولون فيه مسلم؟ قالوا لا. قالوا ما الفرق؟ إذا قلتم بأن من أقر من عمل دون أن يقر ليس بمسلم، إذا من أقر بدون أن يعمل ليس بمسلم. مادام قلتم إن الاثنين مطلوبين من الله عز وجل فلماذا فرقتم بينهما؟ وهذا كلام بديع للإمام أبي ثور يرد فيه من هذا الوجه على دي الطائفة التي قالت بأن الإيمان تصديق القلب فقط. ثم الوجه الرابع، يستحيل عقلا أن شخصا يصدق بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله ثم لا يطيع الله ورسوله ولا يحبهم ولا ينقاد لهم ولا يعظم الله ورسوله، زي ما قال ابن تيمية من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه ولا يصوم رمضان ولا يسجد لله سجدة ويعلم أن الله فرض الحج والصوم والزكاة ويعيش لا يسجد لله سجدة، لا يصوم رمضان، لا يؤدي زكاة، لا يحج البيت، هذا لا يكون إلا نفاقا وزندقا، لا يمكن أن يكون هذا اجتمع معه إيمان، لأن الله عز وجل لما أراد أن يصف الكفار وصفهم بالامتناع عن السجود قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لما لم يسجدوا لله منعوا، ما استطاعوا على الصراط أن يسجدوا لله لما رأوا الله عز وجل. فمن علامات الكفار عدم السجود لله عز وجل. الوجه الخامس في ذلك أن حصرهم للإيمان في التصديق والكفر في التكذيب، وهم جعلوا الإيمان في التصديق والكفر في التكذيب فقط، ما في كفر لا تكذيب. معنى ذلك لوازم، طبعا هذه لوازم غاية الفساد والبطلان، منها أنك ستحكم بإسلام إبليس، بل ستحكم بإسلام فرعون، بل ستحكم بإسلام أبي طالب، بل ستحكم بإسلام اليهود أصالة. ليش؟ لأنهم أظهروا التصديق. فرعون كان مصدق، قال موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات بصائر الآيات، يعني موسى بيّن أن فرعون كان يعلم، أبو طالب كان يعلم أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعتو إستي رأسي، لأنه يعني ابنه أو حفيده يعني، وظل على دين أبائه وجحدوا بها سلخالات أنفسهم. اليهود أظهروا التصديق ومن لم يؤمنوا، هرقل أظهر التصديق ولم يؤمن. فكل هذا أنت ستكون، أنت لو قلت بأن الكفر تكذيب يبقى هؤلاء عندك لن تستطيع أن تكفرهم، وهذا من أبطل الباطل، لأنك ستجعل إبليس وفرعون، لأنه لم يصدر من إبليس تكذيب، إبليس بكذب، إبليس استكبر، فرعون ما كذب لم يظهر لنا تكذيبا، لا هو استكبر أيضا، ومع ذلك أنت ستقول أنه ليس بكافر عندك لأن الإيمان عندك تصديقا فقط. وكذلك اليهود والنصارى الذين لم يظهروا التكذيب أيضا كما هرقل وبينا ذلك. آخر شيء، أن لابد هناك الوجه الأخير، التلازم بين الظاهر والباطن. لا يتصور صلاح الباطن بالتصديق والإقرار وفساد الظاهر بالإعراض وترك العمل، هذا أمر عقلي وغير طبعا من شرعي، أدلة كثيرة إن شاء الله بقى لو تيسر لنا الدراسة التفصيلية سنبين، لكن سأكتفي بهذه الكلمة لأن هي المقصود فيها هنا إيش؟ أن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، لابد من التلازم بين الظاهر والباطن، من ادعى في الباطن التصديق لابد الظاهر يصدر عليه. قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء على الكفار، هم كاذبون في دعواهم الإيمان والإسلام، ولكن كثيرا منهم فاسقون. والأشد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. انتفى الإيمان، لأن الولاء والبراء ركن من أركان الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. علامات فارقة تبين لك أهل الإيمان من أهل النفاق وأهل الكفر. الظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر، ألا إلا في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذا كان القلب صالحا بالإيمان والعمل لازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل والأركان، وهذا قول متفق عليه عند أئمة المسلمين جميعا. هذا آخر الكلام، حتى نصح في هذه القاعدة، وإن شاء الله الأسبوع القادم سنكمل قواعد الإيمان. عندنا أكثر من قاعدة سنحاول إن شاء الله يعني نجمل فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، ونبين فقط الإشارات في كل قاعدة التي بينها وبين المخالف، وعلى أن التوسع يكون، لكن لابد من طالب العلم أن يضبط هذه القواعد التي نتكلم عنها، تعينه كثيرا بعد ذلك في الزيادات والشروحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك. ممكن نأخذ أسئلة سريعا عشان ندخل في درس المقاصد، عشان إحنا أطلنا في جيد، يعني اليوم قرب الساعة. طيب جيد، الحمد لله، أنا ظننت إن إحنا أطلنا أكثر. طيب تفضل. النصارى كفرهم بالجد، هل دول النصارى الزمن الأول ولا النصارى الحال؟ أيا كان يعني هم دلوقتي يعتبر برضو كظالمين، ولا هم علموا الحق بالحجة؟ هتدخل بقى في من علم وصلوا الإسلام صحيحا ومن لم يصلوا الإسلام صحيحا، بس هي مسألة هذه. لا، مش المسألة في النبي، مسألة ان هم من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم ضالين، لان هم حرفوا ايضا. يعني عندي جهل بقى، جهل مركب. نعم، عندي مثلا زي الجهل المركب كده، ان هم عارفين اصلا، هم مش يعني احنا نجعب القلوب وبيسال عن الحق. اذا وصلهم الايمان صحيحا ولم يؤمنوا يبقى خلاص، يبقى هم الان خلاص عليهم هذا، عليهم الحق. اما اذا لم يصلوا الاسلام اصلا وهو على ما هو عليه من ضلال ياخذ حكم هذه الفتره تقته، لكن هو في الظاهر عندنا هو كافر، لأنه ليس بمسلم. رد أن العمل هو أثر الإيمان بالقلب، هل يجوز مع الأشاعرة؟ رد، يعني إيش رد؟ رد أن العمل هو أثر الإيمان، أثر للإيمان بالقلب، هل يجوز مع الأشاعرة ومرجئة الاعتقاد أنهم يقولون بالعمل لكن كثمر؟ طبعا هذا لا يصح، مرجئة الاعتقاد أيضا كلامه مردود عليه، ومش كل الأشاعرة، بعض الأشاعرة أصلا بيقولوا باللي أنا قلت ده، اللي هم كالجويني والبقلاني وبعضهم قالوا بقول جهل، والبعض قالوا بقول مجاهة الفقهاء، لأن أصلا الأشاعرة لها أقوال كثيرة في المسألة هذه. بعضهم قالوا الإيمان تصديق القلب فقط، بعضهم قال أصلا كمان علم، وبعضهم قال لم يشترط الشهادتين أو جعل الشهادة شرط وليس ركن. كل ده موجود أقوال عندهم، وهم أصلا المتأخرين المتقدمين يعني بهدلوا الدنيا في المسألة دي عندهم. ومنهم من وافق المرجئة فقالوا ان الاعمال كمال، مرجئة الفقهاء، وهذا كله خلاف لأهل السنة والجماعة. ايا كان القول كل هذا خلاف لأهل السنة والجماعة، ولا الاثر. طبعا ايوه الجامعي هل يا انا مش فاهم طبعا سؤالك هل يجوز مع الاشاعره دي مقصود بها ايه يعني هل تقصدي تنسيب القول لهم ام يجوز انه يجوز نقول به ام ايش وقلت لان الثمره كما بينتها في النهايه هنا بانهم لما قالوا الايمان تصديق جعلوا الكفر تكذيب وقال السنه الجماعه عندهم الكفر ليس التكذيب فقط سياتي القواعد دي في النواقض للايمان انه ليس محصورا في التكذيب عشان ما نعيده يعني واحد مش مسلم بس لو عن لا ما وصلتوش لازم حد لا لابد ان احد ما هو ممكن يدور على النت يلاقي القديانيه ويلاقي البهائيه ويلاقي الصوفيه القبوريه ويلاقي اي شيء يعرف منين ان دي الصحيح لو جاله الرساله الصحيحه خلاص لو قرأ ان في رساله لو هو وصل وبحث ولقى ان في رساله صحيحه وعلم ثم دي بقى بينه من ربه يبقى خلاص وقيمت عليه الحجه لكن ان لم يعلم خلاص تقيم عليه الحجه اقمت عليه الحجه لو كلمته ودعيته للاسلام وبينت له ان التثليث ده كفر وان مفيش حاجه اسمها الاب والابن والروح القدس وان ده منافي لكذا وحتى عندهم لو انت عندك العلم ده وقلت له هذه المساله وخلاص اقمت عليه الحجه هو عنده عقل يبقى انت بينت له الاسلام الصحيح يعني ليس عليك بقى انه يقبل او لا يقبل بس هو كده اقيمت عليه الحجه لذلك النصارى اللي موجودين عنيف وسط المسلمين اللي يروا الاسلام الصحيح اقيمت عليهم الحجه مش هم يقتنعوا ولا ما يقتنعش ان هو راى الاسلام الصحيح وسمعه فده اقيمت عليه الحجه احنا قلنا يا شيخ هنعودها 50 مره وهقولها ما سمعوش الاسلام يبقى هم اهل فطر ما جاتلهمش الاسلام الحق انا قلت دلوقتي هنا معانا طب ما انا قلت اللي هنا ما انا قلت دلوقتي مش انا قلت ان اللي قاعدين سمعوا الاسلام الصحيح مش معانا دول اسمهم دول لو وصل له اي واحد قاعد في بلد تانية وصل له الاسلام خلاص ما وصلوش الاسلام الصحيح يبقى هو حكم اهل الفتره ما جاتلوش الدعوه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول لو جات له لكن لو وصل له خلاص في ناس ما وصلهاش في ناس دول ما وصلهاش الاسلام الصحيح انا عارف مش دول يعني مش دول دي مش لا لا ولا ادغال انا دول بنتكلمهم دول عاديه جدا اللي انت تسمع عنهم في افريقيا مش في ادغال ولا شيء ولا يعرفوا شيء عن الاسلام اول مره بيسمع عنه ولو عرفوا يعرف ان دولة اللي ما بيلفوا حوالين الكعبه زي ما بيقولوا لهم يعني حوالين عندهم برضو صنم اسمه الكعبه بيلفوا حواليه انا بتكلم معانا او ان هو شايفهم ارهابيين زي ما بيقول او ان هم بيقتلوا في الناس او كده على حسب ما وصل له المعلومه زي اذا كان اللي قاعدين في بره بيوصل لهم معلومه خطا عن المسلمين الشعوب اللي هي العوام وبعدين انت لما بتحاول تخاطبهم صح بتعرف تعرفهم بيبتدوا يعرفوا الصح فاحنا انت حط ضابط شرعي لان ملناش علاقه بكل حاله نضع ضوابط اذا وصل الاسلام صحيحا لاحد فهو اقيمت عليه الحجه لا خلاص كده اذا لم يصلوا الاسلام صحيحا لا ينتقم عليه الحجه مش عايز بقى تفتح يعني تفتيحات ملهاش اي معنى من الاعراض زي ما بيقولوا كده انا قلت خلاص اللي ما وصلوش يبقى حكمه اللي وصل له يبقى حكمه لكن اللي قاعد في دار المسلمين وشاف اهل الاسلام وسمع عنهم ليل نهار فده ارتفعت من عليه لكن ممكن يكون قاعد في امريكا وما بيعرفش حاجه غير طائفه القديانيه اللي موجوده هناك ودبك كثر وقاعد في وسطهم ما عرف فاهم ان الاسلام هو القديانيه او الاسلام البهائي او الاسلام كذا ده ما وصلوش الاسلام صحيح أصالة فما يقدرش يحاسبوا عليه هناك من يقول كيف الأشاعرة ينفون العمل وهم يعملون أعمال صالحة أنا قلت ينفون العمل يا أستاذة ملخبطة الدنيا عندك شوية أنا قلت إن بعض الأشاعرة في بعضهم قال بقول جهل وقالوا الايمان تصديق ملوش علاقه بالايمان قالوا العمل ده ملوش علاقه بالايمان ده الايمان تصديق عندنا فقط ده الذين قالوا بقول جهم كالجويني وغيره وبعض المرجئه جزء الفقهاء اللي منهم بعضهم من الاشاعره مرجئه الاشاعره او مرجئه المتكلمين قالوا بالاعمال لكن قالوا الاعمال كمال مش في صحه الايمان فده ما جعلوش الاعمال من الايمان اصاله هذه سيأتي بقى الكلام فيها أكثر من ذلك إحنا أثبتنا عندهم العمل موجود. طيب ايش اللي فيه؟ ما هو ما قلنا الان ان الذين نفوا قلنا عنهم نفوا، الذين لم ينفوا قلنا قالوا بالاعمال لكن كشرط كمال مش شرط صحه، ونحن لا نقبل ان الاعمال شرط كمال، نقول ان الاعمال شرط صحه. الاصول فيها طبعا ان في بعض الاعمال كمال وفي بعض الاعمال صحه، لكن احنا في تعريف الايمان لا نخرج العمل من حقيقه الايمان، ده اللي احنا نريده الان، لا نخرج العمل من حقيقه الايمان. هم وجهه الفقهاء نعم قالوا بالعمل مع الايمان وشعروا شرط الكمال، خلافنا سيظهر معاهم في الكفر. لذلك انا قلت هم لا يقولون الا بكفر التكذيب، لان الكفر يقول بالتكذيب اللي هو في القلب، ولا يكونون بقى بكفر العناد والاستكبار والاعراض، وده كله دي انواع من الكفر عند اهل السنه والجماعه. المرجئه الفقهاء لا يقولون به. لذلك انا قلت هم لما يقولوا ايش لو فعل، لو قال قول الكفر يقولون ايش؟ لا هو ما كفرش بالقول ده، هو كفر لان التصديق اللي في قلبه تغير. عرفنا منين؟ ما القلب ده في القلب، قالوا دي اماره بقى، القول ده اماره على تغير تصديق القلب. نحن لا نقول ذلك، نقول لا، القول نفسه كفر والفعل نفسه كفر، دلالة على الكفر، والتصديق ممكن يبقى يتقصد لتكذيب. هم لا يقولون لا، يقولون القول ليس بكفر والفعل ليس بكفر. ليه؟ لأنه لو قال ذلك سيجعل الإيمان شرط في الصحة، فهو يقول لا، ده القول ده أمار على أنه أصبح غير مصدق بقلبه، وهذا كلام تبسطه لقلبه إزاي. الحمد لله هو ده الكفر، وبين الفعل ده شرط كمال وليس من شرط صحة. بكده الفرق هم واحد. بقول لك اللي بيقول بشرط كمال ما بيجي في الكفر، ما بيقولش بانواع الكفر اللي عند اهل السنه والجماعه، بيقول ان الكفر عنده تكذيب. ليش؟ لان الايمان عنده هو التصديق، وان العمل مش من الايمان، هو شرط كمال. فلما يجي يكفر هيكفر بالتكذيب فقط. كده مفيش، ما هم ليه يسموه مرجئه؟ لانه في الاخر التكذيب هيبقى كفر تكذيب، والتكذيب محله القلب. فهو الان مش هتعرف تكفره مهما قال. هو يقول لك ان الايمان اصلا، ما هو الايمان عكس الكفر، والايمان تصديق، والكفر التكذيب، والتكذيب في القلب. بس يوم ما تسنقه زي ما بيقول وتقول له طب ده قال سب النبي او سب الله، هتعمل ايه بعد كده؟ نعوذ بالله. هتقول له ايه؟ هيقول لك لا دي اماره. يعني هو ممكن هيقول لك هو كده كفر، لكن هو كده مش كفر بالقول، لا كفر لان القول ده اماره على تكذيب القلب عشان يرضى على الاصل، ويفضل على الاصل اللي عنده انه الايمان تصديق فقط. وبالتالي هم دخلوا في الارجاء، ليس يسموه مرجئه، لانه خلاص هو اصبح الان عنده ثبت الايمان وانتهت المساله بقى، وياتي ما ياتي به عنده الايمان موجود، وكل دي عنده معاصي ما تخرجوش من الاسلام الا لو طبعا قال ما ايش اللي هو الصريح في مساله سب الله وسب الرسول وكذا، لكن الباقي هيكون عنده ايش؟ معاصي، كبائر ومعاصي ما تخرجوش، لان عنده الايمان عكس التصديق وعكسه التكذيب ومدار القلب. بس كده مش فرق بين من يقول من يقول بان العمل شرط كمان، ما هما الاثنين واحد يا حبيبي، هما اللي بيقول ده بيقول ده. صح، لا فرقت دلوقتي تكلم على المجاهد أو هما يعني في فرق منهم من الأشاعرة، تمام، بين الإمام الجويني أو الجويني يعني في العقيدة والقراءة. قلت إن دول بيقولوا التكذيب، دول بيقولوا بإن هما إن الإمام موجود، إن العمل موجود، ولكن ده شرط كمان في الإمام وليس شرط صح. فأنا عشان كده بسأل حضرتك، بقول لحضرتك ما كده في فرق ما بين دول وما بين دول، بين اللي بيقولوا شرط كمان وبين اللي بيقولوا تكذيب، ولا هم في الاثنين في التكذيب واحد، الاثنين في الكفر واحد، يعني هم الاثنين وافقوا بعض. ده قال بالإيمان تصديق وأخرج الأعمال أصلا، الثاني قال لك لا أعمال بتزود الإيمان، ما أقدرش في زيادة ونقصان ومش هقدر أنا أقول الكلام ده. فأقول لكن الاثنين اشتركوا فين؟ لما جم في الكفر، أن الكفر عندهم تكذيب، لأن الأصل عنده في الإيمان تصديق. الفرق أن الأولاني اللي هو جهل خرج الأعمال كلية، ما لهاش علاقة بالأعمال ولا بالإيمان ولا شيء. لا الثاني يظهر لك إنه بيقول بالأعمال والأعمال بتزود الإيمان، هو أصلا جهم لما صحيح كده هنشرح الإيمان كله بقى كده، لأنه جهم لما تكلم ما عندوش زيادة ونقصان في الإيمان أصلا، هو جعل الإيمان تصديق والتصديق ثابت، فما عندوش زيادة ونقصان. المرجئة الفقهاء لا قالوا لا الإيمان بيزيد بالطاعات أيضا، بيزيد بالطاعات، لكن هو خارج الإيمان، لكن الأعمال خارج الإيمان. خارج شرط كمال يعني مش بصحة شرط كمال. فوافقوا بعض الاثنين فين في التكذيب في الكفر يعني الاثنين اتفقوا في الكفر واختلفوا طبعا ان ده قال بشرط كمال والتاني قال ليس اصل الاعمال من الايمان. طيب دينا ابو انس. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في سؤال اكتبوه عشان بس 5 دقائق وندخل في المقاصد ان شاء الله.